أن يلبس الرجال النساء الحرير استدل بالعموم وهو مخصوص بالرجال دون النساء، ولهذا لم يقل أحد من الفقهاء ومن العلماء بما ذهب إليه ابن الزبير، بل إنهم بينوا له وخالفوه في الحكم وفرقوا بين الرجال والنساء. نعم. قال: هذا مذهب ابن الزبير، وأجمعوا بعده على إباحة الحرير للنساء كما سبق. يعني أن الإجماع منعقد على جواز أن يلبس النساء الحرير والذهب، وذلك لورود النص في هذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. ويعد قول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قولا منفردا. نعم. قال: وهذا الحديث الذي احتج به إنما ورد في وهذا الحديث لم يحتج به يعني أحد من العلماء. نعم. وهذا الحديث الذي احتج به أو هذا الحديث الذي احتج به عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، نعم، إنما ورد في لبس الرجال لوجهين. إنما ورد في النهي عن أن يلبس الرجال الذهب والحرير. نعم. أحدهما أنه خطاب للذكور، ومذهبنا ومذهب محققي الأصوليين أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال عند الإطلاق. يعني هذا هو الأصل، إذا أطلق الحكم ووجه النداء إلى الرجال فالنساء لا يدخلن، وإذا دخلن في حكم فهم على سبيل التبع بنص يرد في ذلك. نعم. والثاني أن الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم قبل هذا وبعده صريحة في إباحته للنساء وأمره، وأمره صلى الله عليه وسلم، يعني فيه صراحة باستثناء النساء من الحكم. نعم. وأمره صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة بأن يكسوا، وأمره عليا وأسامة بأن يشققنا، بأن يكسواه نساء يشققنا الثوب أو الثياب التي جاءت في حلة السيراء، يعني يشققنها على النساء، مما يؤكد إباحة ذلك للنساء. نعم. مع الحديث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحرير والذهب: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل للنساء. وهذا نص لإباحة الحرير للنساء. نعم. والله أعلم. قوله عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد، إلى آخره. هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم، وقال: هذا الحديث لم يسمعه أبو عثمان من عمر، بل أخبر عن كتاب عمر. والمراد بأبي عثمان النهدي يعني لم يسمع هذا الحديث، فكأنه اعتبره حديثا منقطعا، لكن أهل العلم على خلاف ذلك، لأن الكتابة أحد طرق التحمل، متى عرف الكتاب فيعتبر الاتصال الإسناد متصلا، ولا يضر أنه تلقى هذا العلم من الكتاب الذي كتبه. فعمر رضي الله عنه كتب للوالي بمضمون ما جاء في الكتاب، وقرئ الكتاب عليه، وقد حضر أبو عثمان قراءة الكتاب، ويعتبر ذلك من باب التحمل، من باب طرق التحمل. والمكاتبة تأتي بعد الإجازة وتعتبر متصلة السند. وما ذكره الدارقطني رحمه الله لم يسلم له، وبين له أن دعوى عدم السماع غير مقبولة، بل الكتابة تعد طريقا من طرق التحمل. نعم. قال: وهذا الاستدراك باطل، فإن الصحيح الذي عليه جماهير المحدثين ومحقق الفقهاء والأصوليين جواز العمل بالكتاب وروايته عن الكاتب سواء. قال في الكتاب: أذنت لك في رواية هذا عني، أو أجزتك روايته عني، أو لم يقل شيئا. وقد أكثر البخاري ومسلم وسائر المحدثين والمصنفين في تصانيفهم من الاحتجاج بالمكاتبة، فيقول الراوي: منهم وممن قبلهم كتب إلي فلان كذا، أو كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، أو أخبرني مكاتبة، والمراد به هذا الذي نحن فيه. وذلك معمول به عندهم معدود في المتصل لإشعاره بمعنى الإجازة. نعم. وزاد السمعاني فقال: هي أقوى من الإجازة، ودليلهم في المسألة الأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب إلى عماله ونوابه وأمرائه، وكانوا يرون ذلك ويتحملونه ولا يعدون فيه انقطاعا، ويفعلون ما فيها، وكذلك الخلفاء. ومن ذلك كتاب عمر رضي الله عنه هذا، فإنه كتبه إلى جيشه، وفيه خلائق من الصحابة، فدل على حصول الاتفاق منه وممن عنده في المدينة. نعم. ومن في الجيش على العمل بالكتاب، والله أعلم. وأما قول أبي عثمان كتب إلينا عمر رضي الله عنه، فهكذا ينبغي للراوي بالمكاتبة أن يقول كتب إلي فلان، يعني يصرح بالكتابة التي هي طريق التحمل. قال حدثنا فلان، أو أخبرنا فلان مكاتبة، أو في كتابه، أو فيما كتب به إلي، ونحو هذا. ولا يجوز أن يطلق قوله حدثنا، يعني فيما كان سبيله الكتابة. ولا أخبرنا، هذا هو الصحيح، وجوزه طائفة من متقدمي أهل الحديث، يعني جوزوا أن يقول فيما تلقاه وتحمله بالكتابة أن يقول أخبرنا وأن يقول حدثنا، لكن مع تقدير كتابة في الحالين أو مكاتبة. وجوزه طائفة من متقدمي أهل الحديث وكبارهم منهم منصور والليث وغيرهما، والله أعلم. نعم. قوله ونحن بأذربيجان هي إقليم معروف وراء العراق. نعم. وفي ضبطها وجهان مشهوران أشهرهما وأفصحهما، وقول الأكثرين أذربيجان أذربيجان، والرواية الثانية أذربيجان. أذربيجان بفتح الهمزة بغير مدة وإسكان الذال وفتح الراء وكسر الباء. قال صاحب المطالع وآخرون هذا هو المشهور، والثاني مد الهمزة وفتح الذال وفتح الراء وكسر الباء. وحكى صاحب المشارق والمطالع أن جماعة فتحوا الباء على هذا الثاني والمشهور كسرها. أذربيجان. نعم. قوله كتب إلينا عمر رضي الله عنه يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. أما قوله كتب إلينا فمعناه كتب إلى أمير الجيش وهو عتبة بن فرقد ليقرأه على الجيش فقرأه علينا. نعم. وأما قوله ليس من كدك، فالكد التعب والمشقة، يعني هذه الأموال التي جمعتها بمناسبة فتح هذا الإقليم هي ليست ملكا لك تقتر على المسلمين ويتفاوت الصرف منها عليهم، بل يلزمك أن تصرف هذه الأموال لمصلحة المسلمين ولما يفيدهم، ولا يجوز لك أن تجوعهم أو تقصر عليهم. نعم. فالكد التعب والمشقة، والمراد هنا أن هذا المال الذي عندك ليس هو من كسبك ومما تعبت فيه ولحقتك الشدة والمشقة في كده وتحصيله، ولا هو من كد أبيك وأمك فورثته منهما، بل هو مال المسلمين فشاركهم فيه ولا تختص عنهم بشيء، بل أشبعهم منه وهم في رحالهم أي منازلهم كما تشبع منه في الجنس والقدر. نعم. والقدر والصفة. في الجنس والقدر والصفة. والقدر والصفة. ولا تؤخر أرزاقهم عنهم ولا تحوجهم يطلبونها منك، بل أوصلها إليهم وهم في منازلهم بلا طلب. نعم. وأما قوله وإياكم والتنعم والتنعم وزي العجم، نعم، هو بكسر الزاي، ولبوس الحرير هو بفتح اللام وضم الباء، يعني لبوس. لا تأذن لهم في لبوس الحرير بالنسبة للرجال، ورخص لهم في أن يلبسوا لباس العربي من العمائم والحلل، وأذن لهم أن يلبسوا من لباس العجم كالسراويلات وغيرها، يعني بأن يختلطوا مع الناس ولا يعزلهم عن الناس في أكلهم وشربهم ولباسهم، لأن المصالح تتطلب أن يختلط الناس في مجتمعهم كي يتعلم منهم الجهلة، يتعلمون العلم ويتعلمون الإسلام ويتعلمون اللغة، وذلك من خلال الاختلاط. نعم. ولبوس الحرير هو بفتح اللام وضم الباء ما يلبس منه. ومقصود عمر رضي الله تعالى عنه حثهم على خشونة العيش وصلابتهم في ذلك، ومحافظتهم على طريقة العرب في ذلك. نعم. وقد جاء في هذا الحديث زيادة في مسند أبي عوانة الإسفرايني وغيره بإسناد صحيح قال: أما بعد فاتزروا. اتزروا يعني البسوا الأزر الإزار. وارتدوا. وارتدوا البسوا الأردية القمصان ونحوها. وألقوا الخفاف والسراويلات. وألبسوا الخفاف والبسوا النعال والبسوا السراويلات. نعم. وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل عليه السلام. وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، والذي كان ظاهره في الحلل والأردية. نعم. وإياكم والتنعم والتنعم وزي الأعاجم. نعم. وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، يعني يستفيد منها العرب وتبقي آثارها عليهم. نعم. وتمعددوا واخشوشنوا واقطعوا الركبة وانزوا. تمعددوا واخشوشنوا يعني لا تتنعموا وتتركوا العمل وتتركوا الاجتهاد والجدة في التكسب حتى لا تضيعوا شخصياتكم ولا تضيعوا خصائصكم. نعم. واقطعوا الركبة وابرزوا وارموا الأغراض. والله نعم. أعلم. وارموا الأغراض يعني تعلموا الرمي. لا تتركوه، بحيث إنكم تضعون الأغراض العلامات ثم تجتمعوا على الرمي لتتدربوا ولا تنسوا الرمي، فإن الرمي كان من خصائص العربي. قوله فرؤيتهما. ها؟ فرؤيتهما إزار الطيالسة حتى رأيت الطيالسة. هذا في حديث ابن أبو عمر عثمان. فقال أبو عثمان بإصبعيه، لأنه لما أباح أن يلبس الرجل العلم، الثوب العلم يعني الذي فيه خطوط مأخوذة من الحرير، قال فسر هذا بالأزارير، مواضع الأزارير التي يوضع فيها، توضع في الثياب من الحرير، هي هذه الأعلام. يقول فتبين لنا أن المراد بها الأعلام التي هي خطوط الخطوط من الحرير المخلوط في الثياب مع القطن ومع الكتان، خصوصا بعد أن ظهرت هذه الثياب وانتشرت بين الناس، فأولنا هذه الأعلام بمواضع وأماكن الأزارير. نعم. فقوله فرؤيتهما هو بضم الراء وكسر الهمزة، وضبطه بعضهم بفتح الراء. نعم. قوله فما عتمنا أنه يعني الأعلام، يعني ما شككنا في أن المراد بهذا الذي رخص فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس أن يلبسوه في ملابسهم أنها أعلام الحرير. نعم. هكذا ضبطناه عتمنا بعين مهملة مفتوحة، ثم تاء مثنى فوق مشددة مفتوحة، ثم ميم ساكنة، ثم نون، ومعناه ما أبطأنا في معرفة أنه أراد الأعلام. يقال عتم الشيء إذا أبطأ وتأخر، وعتمته إذا أخرته. نعم. ومنه حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه غرس كذا وكذا إيش؟ يقول ومنه حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه غرس كذا وكذا، أنه غرس كذا وكذا أودية، جمع ودية، والمراد بها صغار النخل. أيوة. يوم أن اشترط معتقوه إذا أرادوا أن يعتق سلمان وأن يأخذ حريته، أن يغرس كذا ودية، ودية من أودية النخل. فحث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن يعينوه ويساعدوه، وفعلا أنجز سلمان رضي الله عنه العدد الذي فرضه عليه سادته، وأعانه في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن فضل الله أن هذه الأودية جمع ودية، أنها كلها آتت ثمرها ولم يمت منها شيء ولم يتلف منها شيء، وذلك بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ومساعدته وعونه. نعم. ومنه حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه غرس كذا وكذا أودية والنبي صلى الله عليه وسلم يناوله وهو يغرس فما عتمت منها واحدة، يعني ما تأخرت واحدة منها من الإنتاج والثمار. نعم، فما عتمت منها واحدة أي ما أبطأت أن علقت يعني مسكت في الأرض وأنتجت. نعم، فهذا الذي ذكرناه من ضبط اللفظة وشرحها هو الصواب المعروف الذي صرح به جمهور الشارحين وأهل غريب الحديث، وذكر القاضي عياض رحمه الله فيه عن بعضهم تغييرا واعتراضا لا حاجة إلى ذكره لفساده. يعني إن الإمام النووي رحمه الله رد على المخالفين الذين حاولوا تفسير هذه الكلمات بغير المقصود منها، ولم يرد أن يطيل الكلام معهم واقتصر على ذكر الصحيح فقط. نعم، قوله عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. يعني هذا بالنسبة للرجال. قال هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم، وقال لم يرفعه عن الشعبي إلا قتادة وهو مدلس، ورواه شعبة عن أبي السفر عن الشعبي من قول عمر موقوفا، ورواه بيان وداود ابن أبي هند عن الشعبي عن سويد عن عمر مرفوع موقوفا، يعني في الحديث يصح موقوفا وهو من قول عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن الروايات الأخرى تؤيده، حيث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجبة التي فيها اللبنة والتي فيها الفرجين من الديباج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العلم في الثوب كما نقل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم نعم، قوله ونقف. نعم اي نعم، وكذا قال شعبة عن الحكم عن خيثمة عن سويد، وقاله ابن عبد الأعلى عن سويد وأبو حسين عن إبراهيم عن سويد. كل هذه روايات تدل على أن هذا الحديث جاء مرفوعا. نعم. نعم، هذا كلام الدارقطني، وهذه الزيادة في هذه الرواية انفرد بها مسلم لم يذكرها البخاري. وقد قدمنا أن الثقة إذا انفرد برفع ما وقفه الأكثرون، أن الثقة إذا رفع انفرد وزاد في روايته بأن رفع الحديث وغيره يرويه موقوفا، فالقول قول الثقة قول الذي انفرد، لأن معه زيادة علم ليست موجودة عند غيره، فيخلق يقبل قوله ويقدم. نعم، وقد قدمنا أن الثقة إذا انفرد برفع ما وقفه الأكثرون كان الحكم لروايته، وحكم بأنه مرفوع على الصحيح الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدثين، أنهم يقولون الحكم لمن روى لا لمن رأى. نعم، وهذا من ذاك والله أعلم، وهذا من هذا الباب، يعني من باب تقديم رواية الرفع على رواية الوقف. قال: وفي هذه الرواية إباحة العلم من الحرير في الثوب إذا لم يزد على 4 أصابع، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وعن مالك رواية بمنعه، وعن بعض أصحابه رواية بإباحة العلم بلا تقدير بأربع أصابع، بل قال يجوز وإن عظم، يعني زاد على 4. وهذان القولان مردودان بهذا الحديث الصريح والله أعلم. نعم، الزيادة على 4 مردودة، لأن الذي جاء عن ابن عمر أنها 2 أو 3 إلى 4 فقط. قوله: حدثنا محمد بن عبد الله الروزي، هو براء مضمومة ثم زاي مشددة. قوله: فأطرتها بين نسائي، أي قسمتها. نعم، قوله إن هذا في حديث علي رضي الله عنه الذي قسم الحرير بين 4 الفواطم. قوله: إن أكيدر دومة، هو بضم الدال وفتحها، لغتان مشهورتان. وأكيدر دومة أو دومة، في كلمة دومة أو دومة، مشهور دومة الجندل أو دومة الجندل. نعم، إما بفتح الدال وإما بضم الدال. نعم، وزعم ابن دريد أنه لا يجوز إلا الضم، يعني دومة. نعم، لا يقال دومة. وأن المحدثين يفتحونها وأنهم غالطون في ذلك، وليس كما قال، بل هما لغتان مشهورتان. قال الجوهري: أهل الحديث يقولونها بالضم، وأهل اللغة يفتحونها، ويقال لها أيضا دوما، دوما أو دوما. وهي مدينة لها حصن يعني من منذ ذلك الزمان، وهي مدينة مضروب عليها حصن وسور، وتعد من أطراف مدن الشام. نعم. نعم، وهي مدينة لها حصن عادي، وهي في برية في أرض نخل وزروع، يسقون بالنواضح، وحولها عيون قليلة، وغالب زرعهم الشعير. وغالب زراعتها الشعير، ذاك هذا الكلام في زمن الإمام النووي رحمه الله، ولكنها في هذه الأزمان تعد من المدن المتحضرة. قال: وهي عن المدينة على نحو 13 مرحلة، وعن تجاه الشام يعني، وعن دمشق على نحو 10 مراحل، وعن الكوفة على قدر 10 مراحل أيضا، والله أعلم. وأما أكيدر فهو بضم الهمزة وفتح الكاف. والأكيدر هو لقب من ألقاب الملوك، وكان ملك دومة الجندل يلقب بالأكيدر. نعم. وهو أكيدر ابن عبد الملك، ابن عبد الملك الكندي. قال الخطيب البغدادي في كتابه المبهمات: كان نصرانيا ثم أسلم. قال: وقيل بل مات نصرانيا. وقال ابن مندى وأبو نعيم الأصبهاني في كتابيهما في معرفة الصحابة أن أكيدر هذا أسلم وأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. هو الذي أهدى إليه هذه الحلة، الحلة السيراء. قال ابن الأثير في كتابه معرفة الصحابة: أما الهدية والمصالحة فصحيحان، وأما الإسلام فغلط، لأنه يقال إنه أسلم وارتد، ويقال إنه بقي على دينه ولم يدخل في الإسلام. قال: لأنه لم يسلم بلا خلاف بين أهل السير، ومن قال أسلم فقد أخطأ خطأ فاحشا. قال: وكان أكيدر نصرانيا، فلما صالحه النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى حصنه وبقي فيه، ثم حاصره خالد بن الوليد في زمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقتله مشركا نصرانيا، يعني لنقضه العهد. نعم. قال: وذكر البلاذري نعم أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد إلى دومة، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد أكيدر، فلما سار خالد من العراق إلى الشام قتله. وعلى هذا القول لا ينبغي أيضا عده من الصحابة. هذا كلام ابن الأثير. نعم. قوله: إن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا رضي الله عنه، فقال: شققه خمرا بين الفواطم. وأما الخمر فسبق أنه بضم الميم جمع خمار، خمر أو خمر، وتجمع على خمر. نعم. والمراد به ما تغطي به المرأة رأسها. وأما الفواطم فقال الهروي والأزهري والجمهور أنهن ثلاث، يعني هؤلاء الذين اشتغلوا في غريب الحديث، قالوا هن ثلاثة وقيل أربعة: فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت أسد أم علي رضي الله تعالى عنه، وفاطمة بنت شيبة زوجة عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. وفي فاطمة بنت حمزة. نعم. وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. عبد المطلب. نعم. فقال الهروي والأزهري والجمهور أنهن ثلاث فواطم، ثلاث: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت أسد رضي الله عنها وهي أم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي، وفاطمة بنت حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنها، وذكر الحافظان عبد الغني بن سعيد وابن عبد البر بإسنادهما أن عليا رضي الله عنه قسمه بين الفواطم الأربع، فذكر هؤلاء الثلاث قال القاضي عياض رحمه الله يشبه أن تكون الرابعة فاطمة بنت شيبة ابن ربيعة امرأة عقيل بن أبي طالب لاختصاصها بعلي رضي الله عنه بالمصاهرة وقربها إليه بالمناسبة، وهي من المبيعات من المبايعات، وهي من المبايعات يعني اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وهي من المبايعات شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا، ولها قصة مشهورة في الغنائم تدل على ورعها أو ورعها تدل على ورعها تدل على ورعها، والله أعلم. قال القاضي هذه المذكورات فاطمة بنت أسد أم علي رضي الله عنها منهن، ما تجينا قال القاضي هذه المذكورة تصير هؤلاء المذكورات يعني لا ما الفواطم قال القاضي هذه المذكورات فاطمة بنت أسد أم علي كيف تجي منهن كانت منهن ماذا؟ قال القاضي هذه المذكورات فاطمة بنت أسد أم علي رضي الله عنها كانت منهن. نعم ما تجي المذكورات تجي المذكورات وما ذكر ال... نعم اقرأ تيجي... طيب وهو مصحح لهجرتها. نعم كما قاله غير واحد خلافا لمن زعم أنها ماتت قبل الهجرة، بل المشهور أنها ماتت في المدينة وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرها فاطمة بنت أسد وهي مدفونة في البقيع. نعم نعم. قال وفي هذا الحديث جواز قبول هدية الكافر، وقد سبق الجمع بين ذلك لأن أكيدر دومة الجندل أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحلة، الحلة السيراء أو الحلل التي أهداها، وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين عمر وعلي وأسامة، فدل هذا الحديث على أنه يجوز قبول هدية الكفار إذا قلنا إن أكيدر دومة الجندل لم يسلم. وعلى رأي من قال إنه دخل في الإسلام فهذا أمر عادي. نعم نعم. فاطمة بنت حمزة نعم هي بنت عمه، فاطمة بنت علي بنت حمزة ابنة عمه. ما نسانا وإذا كان يعني هي ابنة عم علي رضي الله عنه، وهن كلهم من آل البيت، ولا يبعد أن يكون يعني قريبات في السكن، خصوصا وأن علي رضي الله عنه يعني أن حمزة رضي الله تعالى عنه توفي مبكرا في يوم أحد، وكانت هي طفلة، وقد جرى النزاع بينه بين علي على أن ابنة عمه على أنه يرب يعني يحضنها وتتربى عنده بينه وبين عقيل ابن أبي طالب أخوه وبين زيد بن حارثة لأن زيدا أخا لحمزة فكانت ابنة أخيه أخاه من الرضاع. نعم. قال وفيه جواز هدية الحرير ولا قبله وفي هذا الحديث جواز قبول هدية الكافر وقد سبق الجمع بين الأحاديث المختلفة في هذا وفيه جواز هدية الحرير إلى الرجال وقبولهم إياه يعني يجوز للرجل أن يهدى إليه الحرير لكن الممنوع أن يلبسه أيوة. فإذا أهدي إليه له أن يتصرف فيه إما بإعطاء بهدية إهدائه أو ببيعه أو باستخدامه في غير اللباس. نعم. وجواز لبس النساء له للحرير ويجوز أن يلبس النساء الحريرة لأنه لما شقق هذه الحلال وزعها على النساء فلبسنها خمرا. نعم. قوله أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبس فروج الفروج أشبه ما يكون بالقباء وهو قريب مما يسمى اليوم بالجبة أو بالبالطو يعني يكون طويل بحيث يغطي الكتفين وجزء من الجسم ويكون من الحرير أو يكون بعضه مكفف بالحرير مكفوف بالحرير. نعم. أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه فنزعه نزعا شديدا كالكاره له يعني لما علم أنه من الديباج أو أنه من الحرير من الاستبرق يعني من الحرير الغليظ. نعم. ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. الفروج بفتح الفاء وضم الراء المشددة هذا فروج. هو الصحيح. نعم. هذا هو الصحيح المشهور في ضبطه ولم يذكر الجمهور غيره ولم يذكر الجمهور غيره يعني أنه أهدي إليه فروج هذا اسمه. وحكي ضم الفاء فروج وحكي في الشرح وفي المشارق تخفيف الراء وتشديدها فروج وفروج والتخفيف غريب ضعيف يعني كلمة فروج. نعم. قالوا وهو قباء له شق من خلفه وهو قباء القباء عبارة مثل العباءة إلا أنها مشقوقة الخلف بحيث تساعد الإنسان على سرعة السير وفي الغالب أنهم يكففون هذه الفتحة فتحة الفروج يكففونها بالديباج. نعم. قال وهذا اللبس المذكور في هذا الحديث كان قبل تحريم الحرير على الرجال ولعل أول النهي والتحريم كان حين نزعه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه الذي ذكره مسلم قبل هذا بأسطر حين صلى في قباء ديباج ثم نزعه وقال نهاني عنه جبريل عليه السلام، فيكون هذا أول التحريم، يعني أول ما نزل التحريم في لباس الحرير عندما لبس النبي صلى الله عليه وسلم الفروج هذا، ومن بعدها بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأصحابه بأن عرض عليهم قطعة الحرير والذهب، وأنه لما جاءت الحلة التي جاء بها عطارد ورغب عمر رضي الله عنه في أن يشتريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلبسها، فنهاه وبين له أنه لا يجوز للرجل أن يلبسها. ولما جاءت هدية أكيدر دومة الجندل وزعها النبي صلى الله عليه وسلم وطلب ممن أعطاهم أن يخصوا بها النساء دون الرجال، والله أعلم. انتهى الباب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.